السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم جميعا إخواني الكرام وأخواتي الفضليات. نستكمل معا سلسلة دعوة ودعاء. الحقيقة السلسلة بقدر ما هي قد يطرأ علينا في بعض أو علي أنا شخصيا في بعض الأوقات موضوعات أجد أنها ملحة وأجد أننا محتاجين نتحدث فيها على الفور، إلا أني أعود وعندما يعني أقرأ وعندما أرجع إلى المراجع وأبحث في موضوعات الدعوة وموضوعات الدعاء، فأجد وأتأكد أننا في أمس الحاجة لتعلم كيف تكون الدعوة وكيف نكون دعاء حقيقيين. في الحلقة السابقة تحدثنا عن إيجابية الدعية، وحقيقة كان الكلام يعني شديد وكان قاسي، لكن كنت أستشعر أننا محتاجين لمثل هذه القسوة نقسو على أنفسنا حتى يعني نستفيق من غفلتنا، ونستفيق من يعني نقوم نفسنا من ثباتنا. إن طال فهو يضر بالدعوة ويضر بنا جميعا ويضر بالأمة ويضر بالإسلام. لهذا ربما كان الكلام قاسي، لكن كنا محتاجين الحقيقة. كنت أقسو في كلامي وأستشعر أن أنا أقسو على نفسي قبل أن أقسو على حضراتكم، لكن محتاجين أننا إحنا نقسو على أنفسنا في الدنيا قبل أن نرى العذاب يوم القيامة، وقبل أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عن جميع أماناتنا، هل أدينا هذه الأمانات كما ينبغي أم أننا فرطنا فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمن أجل هذا كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن الإيجابية. الحقيقة أن الدعوة إخواني وأخواتي تحتاج لهذه الإيجابية كاحتياج الإنسان إلى الهواء. ليس الإيجابية حديث تحدي إيجابية متزامنة ومترافقة مع الدعية ومترافقة مع الدعوة في كل أوقاتها وفي كل أحوالها، بل إننا يعني بتزداد حاجتنا إلى إيجابية الدعية، وحنفصل هذه الإيجابية، لكن بتزداد حاجتنا إلى إيجابية الدعية في أوقات الشدة وفي أوقات المحن. والحقيقة ما أكثر أوقات الشدة وما أكثر أوقات المحن في هذا الزمن وفي هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية ومن حياة الإسلام. لهذا إحنا محتاجين الإيجابية بالضبط زي ما بنقول كاحتياج الإنسان إلى الهواء وكاحتياج السمك إلى الماء. ما نقدرش نستغنى عن الإيجابية، ولا دعوتنا تستغنى عن الإيجابية، ولا الإسلام يستغنى عن الإيجابية. الإيجابية إخواني وأخواتي هي الروح التي تدب في الدعوة، روح تدب في الدعوة توقظها كلما فطر العمل. كل ما العمل يفطر تأتي الإيجابية لتدب روح جديدة في الدعوة فتنعش الدعوة وتحيي قلوب العاملين. إذا انخفض فيها مؤشر الإيمان، لما ينخفض مؤشر الإيمان عند الدعاة وعند العاملين للإسلام، الإيجابية هي اللي بتحرك هذا المؤشر وتحيي هذه القلوب حتى يرتفع المؤشر مرة أخرى ليطمئن قلوب الحريصين على هذه الدعوة إن الدعوة ما زالت بخير. لأن دور الإيجابية في تكوين شخصية الداعية دور عظيم، بل وفي أداء الداعية لدعوته، ولأن الإيجابية لها أثار متعددة على الدعوة، فإحنا اليوم هنستكمل الحديث عن الإيجابية. الحقيقة اليوم هنتوقف عند جانب من جوانب الإيجابية في شخصية الداعية، وهو هو إيجابية الداعية نحو نفسه. يمكن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن إيجابية الداعية تجاه المواقف أو تجاه الأزمات أو تجاه المحن اللي قد تمر بها الأمة. اليوم هنتحدث عن إيجابية الداعية نحو نفسه، وكان المفروض أننا نبدأ بها في الأسبوع الماضي، لكن كان الموقف والحدث يحتم علينا أننا نتكلم عن إيجابية الداعية تجاه أزمات الأمة وتجاه المحن اللي بتمر بيها الأمة. أما اليوم هنتحدث عن إيجابية الداعية نحو نفسه، وهل لهذه الإيجابية أهمية في الدعوة أم لا؟ اتعودنا الحقيقة أننا نتكلم عن الإيجابية بشكل شامل وبشكل مجمل، لكن محتاجين نفصل الإيجابية بالشكل اللي نستفيد به ونطبقه في الواقع، فيغير هذا الواقع إلى الأفضل ويحول أعمالنا إلى يعني أو يعني يتطور بالعمل إلى ما هو أفضل، ويقضي على الفتور اللي قد يصيب بعض الأفراد. فأولا هنتناول إيجابية الداعية نحو نفسه. الله عز وجل عندما خلق الإنسان جعل للإنسان قيمة في المجتمع، هذه القيمة تجعل منه أصل المجتمع. الإنسان هو أصل المجتمع، هو أصل كل المجتمعات في كل الدنيا. بدون الأفراد لا يكون هناك مجتمع، بدون مجموعة من الأفراد لا يوجد مجتمعات. إذا كان وجود الإنسان هو أصل وجود أي مجتمع، فإن المسلم هو دعامة المجتمع المسلم، هو الدعامة أو هو اللبنة اللي بيقوم عليها بناء المجتمع المسلم. ومن مجموع كل المسلمين في العالم تتكون الأمة وتتألف الأمة الإسلامية. يعني أمتنا الإسلامية ما هي إلا مجموعة من الأفراد بفضل الله عز وجل، تعدى الآن عددهم 1.5 مليار مسلم في العالم، يتألف منهم جسد الأمة الإسلامية. فجسد الأمة الإسلامية لا تحد حدود ولا تحد أجناس ولا تحد لغات، وإنما هذا الجسد يتألف من كل أبناء الأمة. هذا الجسد يتألف من كل أبناء الأمة. وإن كنا شرفنا بشرف الانتماء للأمة الإسلامية، شرف الانتماء لخير أمة أخرجت للناس، ولكي تظل هذه الأمة على هذه الخيرية فلا بد أن تظل على حال من الصلاح، لكي تظل لها هذه الخيرية وتظل لها السيادة في العالم والسيادة في الدنيا. كلام جميل. إذن إحنا محتاجين نحفظ للأمة صلاحها، نحفظ للأمة استقرارها، نحفظ للأمة تقدمها، نحفظ للأمة سيادتها للعالم. طيب إن كانت الأمة غير متوفر فيها هذه الأشياء الآن، يبقى إحنا محتاجين نعود لنصلح حال الأمة. صلاح حال الأمة مرهون بصلاح أفراد الأمة، مرهون بصلاح المسلمين في كل مكان. تخطينا لعقباتنا ومواجهتنا لكم المحن اللي بتواجه الأمة الإسلامية الآن، وكم التحديات اللي بيعاني منها كل المسلمين في كل مكان، هذه المواجهة بدايتها أن نصلح حال الأفراد حتى ينصلح حال الأمة، فنستطيع أن نواجه ونستطيع أن نتحدى ونستطيع أن ننتصر ونستطيع أن نسود العالم ونسود الدنيا. طالما أن صلاح حال الأمة مرهون بصلاح أفرادها، فمن الطبيعي ومن المنطقي جدا أن يكون صلاح الأفراد مرهون بصلاح العلماء وصلاح الدعاء. إذن الترمومتر الذي يقيس صلاح الأفراد هو إيه؟ الدعاء. طالما عندنا جيل من الدعاء وجيل من العلماء صالح، يعرف أمانته ويعرف واجبه ويعرف مسؤولياته، ويقوم بهذه الأمانات ويقوم بهذه المسؤوليات على الوجه الأكمل، نضمن أن لدينا مجتمع مسلم ولدينا أفراد مسلمين صالحين بصلاحهم يصلح إيه؟ بصلاحهم تصلح الأمة ويعظم شأن الإسلام. كلام جميل. ليه؟ لأن العلماء والدعاة هم من يذكرون المسلمين إذا نسوا. إذا المسلمين نسوا الإسلام، نسوا بعض تعاليم الإسلام، من يذكرهم غير العلماء وغير الدعاء؟ كان فيما مضى إذا نسي الحاكم وإذا ضل الحاكم وإذا غفل الحاكم من يذكره غير العلماء؟ كان على العلماء واجب تذكير الحكام وإرشاد الحكام لما فيه خير البلاد ولما فيه خير المسلمين، ده كان واجب العلماء، كان أحد واجبات العلماء. وأحد واجبات العلماء حفظ هذا الدين والاجتهاد في الدين بحيث يوفروا للمجتمعات ما يحتاجونه من أحكام ومن مفاهيم ومن علم، بحيث أن يظل المجتمع المسلم مجتمع يعمل بالإسلام ويفهم الإسلام ويقيم الإسلام. والدعاة هم من ينشرون الإسلام ومن يأمرون بالمعروف ومن ينهون عن المنكر. فالدعاة والعلماء هم اللي بيذكروا المسلمين إذا نسوا، سواء كانوا المسلمين أفراد أو حكام أيا كان، وهم أيضا من يرد المسلمين إلى طريق الحق إذا حادوا عنه، أيضا إذا كانوا سواء كانوا حكام أو محكومين. أيضا العلماء والدعاة هم من يعلموا المسلمين إذا جهلوا، لما يجهلوا أمر من أمور الدين على العلماء وعلى الدعاة أن يعلموا المسلمين هذا الأمر. الدعاة والعلماء هم من يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لما يكون هناك منكر موجود في المجتمع من ينهى عن هذا المنكر غير الدعاة والعلماء؟ وإن أردنا أن نأمر بمعروف في مجتمع ما، فمن عليه واجب الأمر بالمعروف أكثر من الدعاة والعلماء؟ إذن فصلاح المجتمع، استقرار المجتمع، استقامة أفراد المجتمع واستقامة المجتمع وحفاظ المجتمع على الفضائل وحفاظ المجتمع على شريعة الإسلام وأقامة هذه الشريعة مرهون بصلاح الأفراد، وصلاح الأفراد مرهون بصلاح الدعاة وصلاح العلماء. يعني الأصل يبدأ من الداعية ومن العالم، الأصل يبدأ من الداعية، الإصلاح يبدأ من الداعية. لذلك إيجابية الداعية نحو نفسه أهم ما يجب أن نحافظ عليه في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة الحرجة من حياة أمتنا الإسلامية. كلما واجهنا محن وكلما واجهنا عقبات وكلما واجهت الأمة شدائد، نعلم أن إيجابيتنا التي تبدأ من إيجابيتنا نحو أنفسنا، إيجابية الداعية نحو نفسه، هي المنطلق للإصلاح وهي البداية وهي الخطوة الأولى. لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، إن كنا نريد بالمجتمع صلاح يبقى لابد أن ننتبه، ننظر إلى أنفسنا أولا، إيجابيتنا نحو أنفسنا تجعلنا ننظر إلى أنفسنا ونرى ونبحث ما نريد أن نحققه في أنفسنا من معاني ومن فضائل ومن قيم ومن مبادئ ومن كذا ومن كذا، لكي نصبح نحن القدوة ونحن الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر ونحن المصلحين ونحن المغيرين ونحن كذا ونحن كذا. لابد أن نبدأ من أنفسنا، كل واحد فينا يبدأ بنفسه، كل واحد فينا يبدأ بنفسه. وده الكلام اللي تعلمناه واللي قاله الإمام البنا عليه رحمة الله، أصلح نفسك وادعو غيرك. الدعوة تبدأ بإصلاح النفس ويتزامن ويترافق معها دعوة الغير، ولكن أولا النفس. فإيجابيتنا إخواني الكرام وأخواتي نحو أنفسنا هي المنطلق وهي البداية الحقيقية التي يجب أن نركز عليها. بصلاحنا، بصلاح أنفسنا، نستطيع أن نصلح من حولنا إذا استعنا بالله واستعنا بصحيح أساليب الدعوة اللي احنا نتحدث عنها الآن. إذا استطعنا أن نقوم مع ود في نفوسنا، إذا استطعنا أن نبحث عما نحتاجه لكي نصبح دعاء حقيقيين وأصبح دعوة بحق، إذا استطعنا أن نوفر هذه المقومات التي تحتاجها شخصية الداعية، إذا استطعنا أن نوفرها في أنفسنا، كان هذا هو المنطلق الحقيقي لصلاح المجتمع بأسره. لكن ما يحدث في الواقع مختلف عن هذا الكلام اللي بنقوله، حنتوقف عند كل نقطة ونقول ما هو الواقع الذي نعاني منه الآن ومحتاجين نغير هذا الواقع إلى أي مستوى. فإذا تبقى الأمة على صلاحها ما بقي أفراد الأمة على استقامتهم وعلى صلاحهم، وهنا يتجلى دور الداعية، ويظهر لنا عظيم أثر الداعية في المجتمع، وبالتالي يبدأ هذا الدور من إيجابيته نحو نفسه. بالتالي دور الداعية في المجتمع إخواني أخواتي هو الأهم وهو الأكبر الذي تحتاجه الأمة. لابد أن ندرك هذا المعنى تمام الإدراك. إن كنا نريد بأمتنا صلاحا، وإن كنا نريد بها انتصارا، وإن كنا نريد بها نهضة، فيبدأ الإصلاح من عند الدعاء. يبدأ الإصلاح من عند الدعاء، وحنقول ليه يبدأ الإصلاح من عند الإيه؟ من عند الدعاء. تتمثل إخواني وأخواتي إيجابية الداعية نحو نفسه في عدة جوانب. هنلخص هذه الجوانب ونجمعها في ثلاث جوانب فقط. مش عايزين نعدد كلام كتير ولا نرغي كتير، احنا هنجمع كل هذه الجوانب في ثلاث جوانب فقط يتمثل هي الداعية نفسه. الجانب الأول هو الجانب الإيماني، الثاني الجانب المعرفي، الجانب الثالث الجانب العملي. ثلاث جوانب تتمثل فيهم إيجابية الداعية نحو نفسه: الجانب الإيماني نمرة واحد، الجانب المعرفي نمرة اثنين، الجانب العملي نمرة ثلاثة. أولا هنتناول معا الجانب الإيماني. فعندما يعلم الداعية حاجة الأمة الإسلامية وحاجة المسلمين في مقابل كل ما تعانيه الأمة وكل ما يعانيه المسلمين في كل بلدان العالم الإسلامي، إذا استثنينا من بلدان العالم الإسلامي، أردنا أن نستثني دولة أو بلد لا يعاني فيها المسلمين، ربما لن نجد، يمكن ما نلاقيش دولة المسلمين بينعموا فيها بالاستقرار، وينعموا فيها بتطبيق الإسلام، وينعموا فيها بالعدل، وينعموا فيها بالمساواة، وينعموا فيها بالرخاء. ربما لن نجد هذه الدولة، لن نجدها حتى الآن، لا توجد هذه الدولة في الوقت الحالي على وجه الأرض. كل المسلمين يعانوا في كل مكان. فإن كنا فعلا ننظر إلى حال الأمة الإسلامية وإلى حال المسلمين وإلى حاجة الأمة وحاجة المسلمين إلى دور الداعية، فنعلم إن الداعية هو عصب اتزان الأمة واستقرارها، العصب اللي بيجعل الأمة متزنة ومستقرة. لما أتكلم عن الدعاء أنا أتكلم عن أصحاب الدعوة، أصحاب الرسالة، لا أقول إني أتكلم عن ناس، عن بعض من العاملين للإسلام اللي دخلوا حقل الدعوة ولا تنطبق عليهم صفة الداعية. قد نكون كلنا دعاء إذا انطبقت علينا هذه الصفات، حتى لو كانت مواقع عملنا يعني ما تقولش إن إحنا دعاء، ولكن إننا نكون أصحاب دعوة ونحمل هذا الاسم وننتمي لطريق وطريق دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتحقق فينا صفات الداعية، يبقى إحنا مش دعاء. فإحنا لما نتحدث عن الدعاء أنا أقصد من آمن بفريضة الدعوة إلى الله وأخذ على نفسه هذه الأمانة وحملها وهو يقوم بها ليلا ونهارا، زي ما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن إيجابية الداعية، إزاي يكون همه هو الدعوة إلى الله. وحضراتكم ذكرتوني بالقول القائل: همك من جنس ما أهمك، همك على قدر ما أهمك، خواطرك من جنس همك. ده كلام العلماء عن الدعاء، إن بقدر ما يهتموا بالدعوة بقدر ما سيفكروا في الدعوة بقدر ما سينشغلوا بهذه الدعوة. إذا علمنا إن دور الداعية هو عصب الأمة وعصب اتزان الأمة واستقرارها، يتأكد لينا إخواني وأخواتي إننا لابد نعرف كيف نعد أنفسنا إعداد ذاتي، وأؤكد إعداد ذاتي غير معتمد على أي فرد آخر، إعداد ذاتي غير معتمد على أي فرد آخر. أنا أقصد هنا في الذاتية نقطة، إن يكون منطلق إصلاحي لنفسي ومنطلق إعدادي لنفسي هو نفسي وحرصي على صلاح نفسي وحرصي على أن أكون داعية أحمل قيم الإسلام وأطبقها وأنشرها، ولست أقصد إن أنا أقصر فهمي وأقصر علمي على ما أحصله وحدي وعلى ما أفهمه من الدين وحدي. هناك فرق كبير بين هذا المعنى وهذا المعنى. أنا أقصد ذاتيتي في إعدادي لنفسي، إن أنا اللي أخذ على نفسي عبء، عبء إن أنا أبحث عن العلم، وعبء إن أنا أتزود بالمعرفة، وعبء إن أنا أنمي إيماني، وعبء إن أنا يعني أدفع نفسي على طريق القرب من الله، وعبء إن أنا أتخلق بالأخلاق الإسلامية، ما انتظرش من حد إنه يجي ويصلحني، ولكن أنا أبدأ بإصلاح نفسي. إن لم نكن قادرين على إصلاح أنفسنا فلن نكون قادرين على إصلاح المجتمع. كيف سنصلح المجتمع وإحنا ما عندناش القدرة على إصلاح أنفسنا؟ كيف سننشر القيم في المجتمع وإحنا لم نحمل هذه القيم وليست متوفرة بنا ولا متوفرة فينا؟ كيف سنعيد الخلق الكريمة، الخلق الإسلامية إلى المجتمع لكي يتخلق بها وهذه الخلق ليست موجودة فينا؟ إذن لابد أن يكون المنطلق منطلق ذاتي، منطلق ذاتي. من أيام كنت بتحدث مع مجموعة أخوات وقلت لهم مش معقولة نجعل العلم ونجعل الفهم ونجعل المعرفة زي الماء اللي موضوع في كوباية وننتظر من الجماعة انها تجيب لنا الكوباية وتقول لنا افتحوا بقكم وتصب لنا العلم ده بالكوباية. هذا كلام غير منطقي بالمرة، ولا يليق بالدعاء، ولا كلام حينهض بهذه الدعوة. من يوم ما ألقينا بالأعباء على الجماعة وألقينا بالأعباء على المسؤولين وألقينا بالأعباء على القيادات في تعليمنا وفي توجيهنا وفي إيجاد المنهج المناسب وفي إيجاد نشر المفاهيم المناسبة، من يوم ما ألقينا بكل هذه الأعباء على الجماعة وتولينا إحنا عن دعم أنفسنا وعن ذاتيتنا في تكوين شخصياتنا اللي المفروض الدعوة محتاجاها لكي تقوم بواجب الدعوة بشكل صحيح، من يوم ما تولينا عن هذا الدور وألقينا بالأعباء على الجماعة بدأنا في الانحدار من المستوى الأعلى إلى المستوى الأقل، من مستوى فهم أعلى إلى مستوى فهم أقل، من مستوى إيماني أعلى إلى مستوى إيماني أقل، من مستوى قيم أعلى إلى مستوى قيم أقل. لماذا؟ لأن الذاتية تراجعت، ذاتية المسلم نحو نفسه تراجعت، إيجابيته نحو نفسه تراجعت، وألقى بالأعباء على الآخرين. حتى لما تفطر همم بعض الدعاة، بعض الإخوة وبعض الأخوات، يقولوا الله فين الحاجات اللي كانوا بيعملوها لنا، وفين الأيام اللي كانت بترفع الهمم، وفين الموضوعات وفين المحاضرات. بعض الناس لما يجدوا الإيمان قد ضعف في قلوبهم يقعدوا يمصمصوا الشفاه ويقولوا فين الجماعة لما كانت بتعمل لنا وبتجيب لنا الأستاذ الفلاني وبتعمل لنا محاضرات في كذا وبتعمل لنا يالي كذا وبتعمل لنا كذا. ألقينا بالأعباء على الجماعة ونسينا أن كل مسلم أولا محاسب عن نفسه. صحيح نحن بصفة كل مسؤول محاسب عن الناس اللي بيتولى مسؤوليتهم، ده كلام صحيح، ولكن كل فرد محاسب عن نفسه. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لن يحاسب فرد بذنب فرد إلا أن يكون هو السبب فيه، إلا أن يكون هو السبب في هذا الذنب، ولكن لن يحاسب إنسان بذنب إنسان. كل واحد يحمل أوزاره ويحاسب عنها يوم القيامة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ده تقرير الله عز وجل. ولن ينهض بالإيمان ولن ينمي الإيمان بداخل الإنسان إلا نفسه. الجماعة لن تأتي ولا المسؤول يأتي ويضع حضرتك أمامه ويقول لك أنا هقول الاستغفار 100 مرة وكل ما أقول مرة تقول ورايا عشان يرتفع إيمانك. لا يمكن أن نترك أنفسنا لنصل إلى هذا الحد، احنا اقتربنا شوية من هذا الحد. أصل الجماعة ما بتقولناش حافظوا على الورد، ما بتفكرناش بالورد. الجماعة ظنت في أفراد الصف إن هذه الأمور أصبحت من يعني البدائيات لدى الدعاء، لدى الإخوة والأخوات العاملين للدعوة. ظنوا قيادتنا ظنوا إن الأمور دي أصبحت من البديهيات عندنا، لا نفتر عنها ولا نتنازل عنها ولا نغفل عنها ولا نقصر فيها. الجماعة ظنت هذا. فهل احنا فرطنا في حق انفسنا نحو انفسنا الى هذه الدرجة؟ تركنا انفسنا والقينا بالاعباء على الاخرين؟ فلما يفطر الايمان نقول الجماعة، لما تفطر الهمم نقول الجماعة، لما نعمل الذنوب نقول الجماعة، لما نغلط ونقصر نقول الجماعة، لما يعني نتراجع ونتكاسل نقول الجماعة. فأين دورنا؟ نحن نحو الجماعة. أليست الجماعة هي أنا وأنت وأخي وأختي والناس اللي معانا في المسجد وصفنا بالكامل؟ أليست الجماعة هي نحن في كل مكان؟ مش هي دي الجماعة بتقوم على أفراد؟ كل ما كانوا الأفراد دول عندهم إيجابية قوية تبدأ من إيجابياتهم نحو أنفسهم، كلما ارتفع مؤشر العمل في الجماعة، كلما علت الهمم، كلما ارتفع الإيمان، كلما يعني استيقظ القلب واستيقظ العقل ووعوا ما حولهم، وعوا أدوارهم وأدوا هذه الأدوار بمنتهى الصدق وبمنتهى الهمة، إذن الدور يبدأ من ذاتية من ذاتية الداعية في تثقيف نفسه، في تعليم نفسه، في رفع إيمانه. وحنقول هذا الكلام. فإذا أنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة وأنا كذلك، كلنا نحتاج إلى عملية بناء إيماني ذاتي، نحتاج إلى عملية بناء إيماني ذاتي، نبني الإيمان بناء ذاتيا، نبني إيماننا بناء ذاتيا، معتمدين في هذا البناء على ما يتوفر لنا وما نسعى من أجله، كل شيء متوفر لنا لننمي به هذا الإيمان ولندعم به هذا الإيمان ونقوي به هذا الإيمان. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل منهم لما يغادر من عند النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه عاد إلى بيته، فيعني حس كده أنه مش زي ما كان مع الرسول من الإيمان ومن ارتفاع الروح الإيمانية ومن كذا ومن كذا. ذهب سيدنا حنظلة، وكل حضراتكم حافظين هذه القصة، ذهب سيدنا حنظلة يشكو نفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له نافق حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، يا رسول الله إذا كنا عندك، يعني لما نكون معاك يا رسول الله نكون على حالة إيمانية كذا وكذا وكذا، فلما يرجعوا، فإذا عدنا عفسنا الأولاد والأزواج يلعبوا مع الأولاد ويلعبوا مع الأزواج. فشعر سيدنا حنظلة هكذا منافق. شوفوا وعي المسلم، وعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرورة الجانب الإيماني وأهميته لحياة القلب ولحياة النفس بل ولحياة العقل أيضا واتزان العقل، أهمية الجانب الإيماني لحياة الداعية ولحياة صاحب الرسالة، لدرجة أنه يروح يشكو نفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد في طريقه سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يظن في نفسه أيضا هذا الكلام، يظن في نفسه أيضا أنه هو كمان يعني نافق برضه زي سيدنا حنظلة، ويذهبوا الاثنين للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ولكن يا حنظلة إيه ساعة وساعة، لو تكونون على الحال، لو تظلون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هكذا إيجابية المسلم نحو نفسه، بل وأشد من هذا إيجابية الداعية. إن كان المسلم يجب أن يكون إيجابي بهذا الشكل نحو نفسه، مجرد أنه يشعر في لحظة من اللحظات أن إيمانه بدأ يضعف يفوق عشان يرفع مؤشر الإيمان مرة أخرى، مجرد أنه شعر في يوم من الأيام أن همته فطرت في يوم واحد فقط، أو تكاسل عن معاد اتأخر عنه 10 دقائق، يشعر أنه مصيبة حلت بيه زي ما سيدنا حنظلة شعر أنه مصيبة حلت بيه. ليه؟ لمجرد أنه حاله تغير بين الحال اللي كان بيها عند الرسول صلى الله عليه وسلم والحال اللي كان عليها في بيته، حين أن هذا مطلوب. هو لم يقترف ذنب ولم يقترف اسمه، إنما هو عمل أشياء مباحة وأشياء يعني ربنا عز وجل أحلها للمسلمين وأحلها للعباد، أنه يجلس بين أولاده، يجلس مع زوجته، يلعبهم، ولكن وجد في هذا شيء من الغفلة فانزعج سيدنا حنظلة. متى نصل إلى هذه الدرجة من الوعي بقيمة الإيمان في نفوسنا كدعاء. وكلما كان هذا الإيمان مرتفع هو ده المؤشر الحقيقي اللي بيحفظ لنا ثباتنا على مبادئنا ويحفظ لنا ثباتنا على أدائنا لأعمالنا ويحفظ لنا ثباتنا في حمل هذه الأمانة وثباتنا على الطريق. فالإيمان أولا، الإيمان أولا، الإيمان أولا، الحالة الإيمانية لدى الداعية أولا. فإيجابية حضرتك نحو نفسك تبدأ من الجانب الإيماني، إنك تكون واعي لهذا الجانب وتكون منتبه لكل تغيير يحدث على إيمانياتك، لكل تغيير يحدث داخل قلبك، لهمتك، لإخلاصك، لتجردك، منتبه لغضبك لنفسك لما يظهر، منتبه لأي شائبة تشوب إخلاصك العمل لله، منتبه لأي تكاسل يصيبك، تعلم أنه مصيبة أحلت بيك، مصيبة حلت بيك بالضبط كان زعاج سيدنا حنظلة ولما وذهب للرسول كده يشكو نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نرجع مرة أخرى، نرجع مرة أخرى إلى هذه الحال. المسلم فينا، الداعية فينا يشكو نفسه، يشكو نفسه ولا يجد في شكواه لنفسه غضاضة ولا يجد فيها تقليل من نفسه. لما تصدق مع نفسك وتذهب إلى شيخك ولا لأستاذك وتشكو إليه نفسك وتقول له أنا زعلان من نفسي، ما بقومش أصلي الفجر، أنا زعلان من نفسي، زي ما سيدنا حنظلة ذهب وقال نافق حنظلة، محتاجين إحنا كمان نقول إيه؟ أنا زعلان من نفسي وأنا زعلانة من نفسي. الميعاد بقى هيجي، الميعاد بقى هيجي ولاقي نفسي كسلان ومش قادر. تعلم ان هناك مصيبة حلت بيك اخي الكريم، هناك مصيبة وقعت في قلبك او في نفسك او في عقلك، لما يفطر ايمانك يضعف او تفطر همتك او تتكاسل او يصيبك وهن او يصيبك ضعف، تعلم انك في مرحلة خطرة لأي إشارة يعني أي إشارة تلمح لك إن حصل لك تغيير في إيمانك أو ضعف فيه. ذاتية حضرتك نحو إيمانك نمرة واحد في ذاتيتك نحو نفسك، نمرة واحد زي ما قلنا الإيمان أولا. وعيد ولف وأرجع أتحدث عن الإيمان، وكل كم مرة نيجي نتكلم في موضوع نجد إن إيمان الداعية يعني يقفز ويفرض نفسه على الموضوع. ليه يفرض نفسه على الموضوع؟ لأنه المسلم الداعية بدون إيمان عارفين حضراتكم هيتحول لإيه؟ هيتحول إلى مجرد مصلح، مصلح قد يكون مصلح اجتماعي واخد الموضوع كده يعني فهلوة، قد يكون مصلح سياسي زي السياسيين واللي هم الحزبيين وزي الناس اللي بيعملوا كده الإصلاح السياسي بدون أي دوافع إيمانية، وإن كان عندهم بعض الدوافع فليست هي المحرك الحقيقي وليست هي محور الإصلاح عندهم. عندهم إيمان بداخلهم لكن مش هو ده محور الإصلاح، محور الإصلاح محور سياسي بحت بعيد عن الدين وبعيد عن الإسلام. هتتحول حضرتك بدون إيمان إلى مجرد مصلح، مصلح اجتماعي أو مصلح سياسي ولا أيا كان نوع هذا المصلح. لكن برغم أهمية دور المصلح السياسي ولا أهمية دور المصلح الاجتماعي اللي احنا محتاجين نتعاون معاه من أجل إصلاح المجتمع، لكن يبقى الدور الأهم اللي حيساعد هذا المصلح الاجتماعي ولا المصلح السياسي على أداء دوره، دور الداعية. لماذا؟ لأنه يحمل مبدأ الإصلاح ورسالة الإصلاح بشكل متكامل شامل يشمل جميع مناحي الحياة، وبدون هذا الشمول لن يكون هناك إصلاح حقيقي. حضرتك هتصلح جانب وتترك جوانب إذا لم يكن هناك هذا القدر من الإيمان اللي بيحفظ عليك ثوابتك، اللي بيحفظ عليك مبادئك، اللي بيحفظ عليك أهدافك يجعلها حية أمامك تحركك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل موضع وتجاه كل أزمة. فإذا احنا محتاجين إخواني وأخواتي لمستوى الإيمان يظل في المنسوب اللي يحفظ لنا كل هذه الأشياء، منسوب مرتفع زي كده ما بيقولوا منسوب ماء النيل عندنا في مصر لما ينزل يشكل خطر علينا، احنا كمان منسوب الإيمان لما ينزل في القلب عن قدر معين يشكل خطر على الدعاء. منسوب الإيمان أولا، منسوب الإيمان أولا في القلب وفي النفس. يحفظ عقلك، يحفظ تصرفاتك، يحفظ سلوكك، يحفظ أخلاقك، يحفظ معاملاتك، يحفظ أدائك للدعوة والتزامك بأعباء الدعوة. إذن إن كان الإيمان يحفظ كل هذا فأنا محتاج لمنسوب إيماني مرتفع. إن كان الناس ممكن يتوقفوا عند منسوب مثلا، مش يتوقفوا، مفيش حد بيتوقف، لكن إن كان الناس يحفظهم منسوب إيماني بنسبة 75% يبقى ده كده بالنسبة لهم نسبة مرتفعة. أنت أخي الداعية يجب أن يتخطى منسوب إيمانك 95%، وتفضل النسبة دي تؤرقك، النسبة 5% اللي مش موجودة تؤرقك، عايز توصل لها، عايز تصعد بإيمانك هذه النسبة. ليه؟ لأن كلما ارتقى الإيمان عندك كلما منحك ربنا سبحانه وتعالى التوفيق، وكلما كنت قادر على أداء الدعوة بشكل صحيح، وكلما كنت قادر على نشر القيم وعلى الحفاظ عليها وعلى حمل الإسلام وعلى تطبيقه. فالإيمان أولا، الإيمان أولا. جميل، إذن إحنا محتاجين هذا الإيمان بشكله الإيه؟ بشكله الكامل. أي إيمان نقصد؟ أي إيمان نقصد؟ وأي إيمان يجب أن يحافظ عليه الداعية، يحافظ عليه أولا. إن لم يكن موجود يوجده، بس بفضل الله يعني متأكدين إن الإيمان موجود، لكن محتاجين نحافظ عليه. نمرة واحد. نمرة اتنين، ننمي، هنحافظ على النسبة اللي موجودة وننمي هذه النسبة، نرتفع بيها، ونفضل نرتفع نرتفع نرتفع. ليه؟ لكي يكون هذا الإيمان زي ما قلنا هو الدافع والمحرك الأساسي لحضرتك في دعوتك، لحضرتك في دعوتك. ولما نقول المحرك الأساسي لحضرتك في دعوتك، اعلم أخي الكريم وعلمي أختي الكريمة أننا نتحدث عن كل جانب من جوانب حياة الداعية، عن كل جانب من جوانب حياتك. لماذا قلنا هذه المعنى، قلنا هذا المعنى من قبل؟ إن الدعوة تشمل جميع مناحي حياة الداعية، لا يمكن أن أفصل الداعية في بيته عن دعوته، ولا يمكن أن أفصل الداعية مع أبنائه عن دعوته، ولا يمكن أن أفصل الداعية مع زملائه عن دعوته، ولا يمكن أن أفصل الداعية في المواصلات عن دعوته. الداعية كل متكامل، دعوته تتحرك معه، معاملاته في الطريق جزء من دعوته، تربيته لأبنائه جزء من دعوته، لعنه جزء من دعوته، معاملته الكريمة لزوجته جزء من دعوته، الإحسان إلى جيرانه جزء من دعوته. الدعوة هي ليست الحياة، الدعوة تشملت بقى الامر حياتك ولان الدعوة هي التي تشمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب دلوقتي احسن؟ طبعا. طيب تحبوا حضراتكم نستكمل ولا نقف شوية؟ تحبوا ناخد فاصل لعل الصوت يتحسن، ولا نستكمل الصوت بقى كويس؟ طيب خير الحمد لله، مش نستكمل. هو معلش معذرة، النت عندنا فيه مشكلة شوية، والنهاردة كان طول النهار النت مش موجود، وكنت متخوفة جدا ان هو ما يجيش، فهو ضعيف، فممكن فعلا الصوت يقطع. فمنين ما يقطع بس حضراتكم قولولي، ممكن نتوقف شوية لغاية ما يتحسن يعني. إذن كنا نتحدث إن حياة الداعية هي جزء من الدعوة، كل مناحي الحياة جزء من الدعوة. فلما أتحدث عن الجانب الإيماني وذاتية الداعية نحو نفسه في الجانب الإيماني، أعلم إن هذا الجانب سيحفظ للداعية كل مناحي حياته. بالظبط كده، حد بيظبط لك كل حاجة في حياتك، بيظبط لك بيتك، بيظبط لك أولادك، بيظبط لك عملك، بيظبط لك كل شيء في حياتك. إزاي؟ إنك تعطي ما لله سبحانه وتعالى فيعطيك ربنا عز وجل مالك، ويفيض عليك من فضله فيمنحك فضائل فوق ما كنت تتخيل، فوق ما كنت تتمنى. بس نعطي ربنا سبحانه وتعالى حقه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونراقب هذا المنسوب الإيماني أنه يكون مرتفع، وكل محاول الشيطان ينزله، ولا النفس تلهو، ولا تضعف، ولا وينزل نرفعه مرة أخرى، فربنا سبحانه وتعالى يمنح الداعية التوفيق، ويمنح الداعية الحفظ، ويمنح الداعية الاستقامة، ويحفظ له كل مناحي حياته. زي العلاقة الايه، زي العلاقة الطردية كده في الرياضيات. ارتفع بإيمانك يرتفع التوفيق والحفظ من الله، ارتفع بإيمانك يرتفع أدائك لدعوتك. علاقة طردية بين الإيمان وبين كل مناحي حياتك. وتعلم زي ما قلنا، الإيمان في حياة الداعية أولا، الإيمان أولا. نحن دعاة، أصحاب دعوة، أصحاب رسالة، إن لم يحفظنا الإيمان، وإن لم نحمل الإيمان وننطلق من منطلق الإيمان، هنتحول لبعض الناس العاملين كده في عمل خيري دون نية، ودون ربما دون أجر. ليه؟ لأن الإيمان غائب مغيب. لا، إحنا عايزين ننتبه أولا من إيجابية الداعية، أن ينتبه أولا إلى إيمانه، ويعمد إلى ذاتيته في هذا الإيمان. ما هو بقى هذا الإيمان الذي نتحدث عنه؟ إيه هو الإيمان اللي إحنا عايزين نتكلم عنه؟ بشكل بسيط جدا ومبسط جدا، الإيمان اللي إحنا عايزين نتكلم عنه، أو يعني أنا هاخد جزء منه، مش هنخوض فيه كتير، لأن إحنا اتكلمنا عنه قبل كده في بداية السلسلة، وربما يأتي الحديث عنه مرة أخرى، فإحنا هناخد النهاردة جزء من الكلام. يعني نحن نقصد اليوم، وحنركز على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء سيدنا جبريل وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وسألوا عن الإسلام، وسألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان، وكان يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فسيدنا جبريل يرد ويقول له إيه، صدقت. سيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، الحديث عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإحنا هنتوقف عند معنى الإيمان اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ده الإيمان اللي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه سيدنا جبريل وقال له: صدقت. هو ده الإيمان اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. وحنقف عند هذا المعنى. لو احنا استطعنا أن نحقق في أنفسنا هذه الأركان من الإيمان، تخطينا أمامنا كل العقبات اللي تحول بيننا وبين أن نرتقي بإيماننا، وبيننا وبين أن يعلو ويرتفع منسوب الإيمان في نفوسنا وفي قلوبنا. طيب، أول حاجة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله، طبعا في شرح هذه الـ يعني هذا العنصر، في شرح هذا الركن اللي هو ركن الإيمان بالله، في طبعا يعني شرح طويل جدا، والإيمان بالربوبية والألوهية وكلام كتير وكلام مطول، لن أتوقف عنده. أنا الآن مش في شرح اللي هو الربوبية والألوهية، وفي شرح معنى أن تؤمن بالله، ولكن أنا عايز أتوقف عند معنى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. معنى يلزمني كداعية، يلزم حضرتك كداعية تتحرك بيه، تتحرك بيه ويظل حاضر في قلبك وحاضر في ذهنك وحاضر في نفسك، لا يغيب عنك وأنت مستيقظ، هذا المعنى يرافقك. وأنت بتعمل عملك هذا المعنى يرافقك، وأنت نائم هذا المعنى يرافقك، في كل أحوالك وفي كل أوقاتك هذا المعنى يرافقك، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله بيندرج تحت كل معاني الإيمان، المنشئة لهذا الإيمان اللي بتكون هذا الإيمان اللي قلنا بقى إيمان الربوبية والألوهية وهذا الكلام، والمترتبة عليه أيضا في معاني إيمانية مترتبة على الإيمان بالله، زي التوكل وزي الإخلاص وزي الخوف وزي المراقبة، ده مترتب على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كلام جميل. الإيمان بالله اللي بيقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشمل كل الكلام، بتشمل كل الحاجات دي. جميل جدا، جميل جدا. أنا عايزة أتوقف عند إيه بقى في الإيمان بالله كداعية، كداعية كصاحب دعوة، عايزة أتوقف عند إيه؟ عايزة أخد كل هذه المعاني، كل هذه المعاني، معنى الألوهية ومعنى الربوبية ومعاني التوكل ومعاني الإخلاص ومعاني الصبر ومعاني الخوف ومعاني المراقبة، عايز أحمل في نفسي كل هذه المعاني عشان تكون عندي إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى. ده احنا أول حاجة في أهدافنا، ولا أول حاجة في مبادئنا، الله غايتنا، الله غايتنا. قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده في تفسير معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يدفعك يدفعك لأن تكون كل أعمالك مبدأها هو الله ونهايتها عند الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو الأجر إلا ولا ترجو الأجر فيها إلا من الله عز وجل. كلام جميل. تعلم إن حياتك أولا وآخرا وكل ما فيها هي لله عز وجل، لا لنفسك ولا للناس ولا لمناصب ولا لشهرة ولا لجاه ولا لسلطان ولا لأي شيء، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. منطلق الإيمان عندك كإيه؟ كداعية. تعلم إن تجردك في هذه الدعوة، عندما تتجرد في هذه الدعوة تجرد حقيقي، فأنت تحقق معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك وصلت بعملك في الدعوة، تخطيت مراحل كثيرة حتى وصلت إلى مرحلة التجرد، أن يكون عملك خالص لله، لا ترجو لنفسك لا مدح ولا ثناء، يستوي عندك الذم ويستوي عندك المدح، الاثنين يستوون، ثم ترجو بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، فيتحقق معنى الله غايتنا، زي ما شرح الإمام البنا عليه رحمة الله في شرح الله غايتنا، يتحقق هذا المعنى لما تعلم أن الإيمان بالله أولا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا. تعلم أن غضبك لله ورضاك لله وغناك لله وفقرك لله والتزامك بالدعوة لله وتحملك المشقات فيها لله واجتيازك العقبات فيها لله وإتقانك لعملك لله وكل تضحياتك لله، تعلم إن الله في نفسك وفي قلبك أولا وأخيرا، أولا وأخيرا الله، تتوكل عليه، تستعين به، توكل الأمر إليه. تعلم أن المرجو من وراء كل هذا العمل هو الله. لو إن هذا المعنى حي في قلبك مش هتقدر تتكاسل، مش هتقدر تداوم ولا تصر على ذنب من الذنوب. ليه؟ أصلك تعلم وتؤمن إن صاحب هذه الدعوة وصاحب القرآن ومنزل هذه الرسالة والذي يراني والذي يسمعني الذي أؤمن به سبحانه وتعالى يراني شايفني ويعلم إني قادر على إنفاذ هذا العمل وقصرت، يعلم أني قادر على أني أحضر الميعاد في وقته وتأخرت، يعلم أني عندي من الصحة اللي يجعلني أنزل وأشارك وتكاسلت. يصبح الرقيب على أعمالك من داخل نفسك، لا تحتاج لرقابة إخوانك، ولا تحتاج لرقابة مسؤولك، ولا تحتاج لرقابة أي إنسان، لأن إيمانك بالله هو الرقيب عليك، خوفك من الله هو الرقيب عليك. تحققت في نفسك أولا المعاني اللي أنشأت الإيمان بالله وأيقظته بداخلك ونمته ورفعته، رفعت منسوبه، حتى تشكلت المعاني المترتبة عليه اللي هي المراقبة والمحاسبة والخوف والتجرد والإخلاص والتوكل والصبر وكل هذه المعاني التي نرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. تعلم إن الله حاضر في نفسك، أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى الإيمان الحقيقي، معنى الإيمان الحقيقي أن نعبد الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل. طب لو مش شايفه، هو سبحانه وتعالى إيه؟ هو سبحانه وتعالى يراك. ده معنى الإيمان الحقيقي، ده معنى الإيمان الحقيقي. عملك لله، إتقانك لعملك الحياتي لله، الكلمة اللي بتخرج منك تراقبها أن تكون صادقة لله، بل وتراقبها أن تكون حسنة، لا تتدنى بكلماتك، ما يهمكش الناس، لكن يهمك الله، لأنك مؤمن بالله. فالإيمان بالله أولا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله في نفسك وفي قلبك وفي عقلك، في عينك وفي بصرك وفي سمعك، تتقرب إليه، تؤدي ما عليك حتى يرتفع الإيمان. عشان يرتفع الإيمان لابد أن أؤدي ما علي من واجبات فيرتفع الإيمان، وأدي ما علي من واجبات فيرتفع إيه؟ فيرتفع الإيمان، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يتقرب العبد بالفرائض الأول، ثم النوافل، يتقرب يتقرب يتقرب، كل ما يقرب خطوة من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن إيمانه بالله عز وجل بيرتفع، كل ما يقرب خطوة الإيمان يرتفع، ثم يقربه منه ربنا عز وجل ويحفظه. أي علاقة أسمى من هذه العلاقة؟ أي فضل أكرم وأشرف من هذا الفضل لك أخي الداعية يا صاحب الدعوة، يلي بتواجه الآن كم من المحن وكم من التحديات، تحتاج لمن يحفظك، وأنت تجد في هذه الدنيا خير حافظ وخير موفق وخير من يضمن لك النجاح وخير من يضمن لك الأجر هو الله، من خلقك وسواك فعدلك، بل من رزقك هذه الدعوة التي سمت وارتفعت، فارتفعت أنت كمان، أنت أيضا معها ارتفعت، سمت نفسك بسمو هذه الدعوة، شرفت نفسك بشرف هذه الدعوة، اختارك الله سبحانه وتعالى، خلقك ورزقك واختارك لأشرف مهمة على وجه الأرض، وهي مهمة الدعوة إلى الله. والله عز وجل يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أنا كلما قرأت هذه الآية وجلست أتمعن في معناها أبكي، أبكي عندما أتفكر في فضائل الله عز وجل على العبد، وكيف يقابل العبد هذه الفضائل بالجهود وبالنكران وبالتقصير وبالعجز وبالضعف وبالبعد عنه سبحانه وتعالى. أتذكر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل يتودد إلى عباده، نحتاج أن نتودد إلى الله حتى يحفظنا. الإيمان بالله أولا هيحفظك، هيستقبلك، هيسمو بيك، يرتفع، يرتفع فوق كل الدنيا وفوق كل الناس. ما تخافش، ما تخافش إذا خاف الناس، ولا تضعف إذا ضعف الناس، ولا تفتر همتك إذا فطرت همم الناس، ولا تختلط عليك الأمور إذا اختلطت على الناس، ولا تقع في الذنب إذا وقع الناس. لماذا؟ إيمانك يحفظك، إيمانك يحفظك، إيمانك بالله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بإيدك أن تضع نفسك وقلبك وعقلك وجوارحك وسلوكك وأخلاقك بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحفظها لك. وبإيدك أن تركن إلى نفسك، بإيدك أن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوته، بإيدك. فأيهما تختار وأنت صاحب الدعوة وأنت صاحب الرسالة؟ وستأتي يوم القيامة إن أحسنت أداءك لعملك رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تحشر على قدم النبي يوم القيامة، تستظل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ألا نحتاج جميعا لكل هذه الأشياء؟ إيمانك يحفظك، إيمانك بالله يرتقي بك، إيمانك بالله يحفظ دعوتك. والله لن يحفظك وحدك، هيحفظك ويحفظ أسرتك ويحفظ دعوتك، ثم يحفظ المجتمع من خلفك، ثم يحفظ المجتمع من خلفك. لو نجد من بين مجتمعاتنا عدد، أقول إيه، ألف واحد في مجتمع زي مثلا مدينة الإسكندرية اللي فيها كام مليون، ألف واحد إيمانهم بهذا الشكل، إيمانهم ارتقى فسمى بأنفسهم وسمى بسلوكياتهم وسمى بأخلاقهم وسمت معهم دعوتهم وسمت معهم أسرهم وسمى معهم المجتمع بهذا الإيمان. ألف واحد في مدينة زي الإسكندرية، من شأن هذا العدد اللي قد نجده قليل في مقابل بقية المجتمع، من شأن هذا العدد أن يصلح ما لم يصلحه كل المجتمع. ليه؟ لأن الإيمان أولا، الإيمان اللي كان حريص عليه صلى الله عليه وسلم، الإيمان اللي كان بيدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لحد ما قدميه من كتر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني تتورم، وبعدين يحصل فيها تشققات ويظهر فيها أثار الدماء من كتر ما نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان يعلم قدر الإيمان وإنه الحافظ وإنه الأساس، الأساس اللي بيربطك بالدنيا والأساس اللي بيربطك بالآخرة. إذا قل الإيمان عندك أصبحت معرض للفتور، أصبحت معرض للغفلة. لا، مش معرض، أنت هتقع في الغفلة إذا ضعف الإيمان عندك وضعف رابطتك برب العزة سبحانه وتعالى. لم تعد تحتكم إلى شرعه، مش هيرضيك شرعه ولا هيرضيك دينه. ساعتها هترجع إلى عقلك اللي احنا بنشتكي منه الآن، اللي احنا بنشتكي منه الآن. الآن كل واحد فينا عاجبه دماغه وعاجبه عقله ومش راضي بكلام كتير بيسمعه. لما إيمانك يقوى مش هتنظر أبدا ولا ترجع إلى عقلك، وإنما ترجع إلى حكم الله، ترجع إلى شريعة الله، تربطك رب العزة سبحانه وتعالى ربط لا ينفك إلا أن تفكه أنت. لما يقوى إيمانك تربط نفسك برباط مع الله سبحانه وتعالى، رباط من الإيمان القوي مع الله سبحانه وتعالى، لا ينفك هذا الرباط إلا أن تفكه أنت. ربنا ما يفكوش أبدا، ربنا ما يفكش الرباط ده أبدا أبدا. الله عز وجل لا يفك الرباط اللي بينك وبينه أبدا لحد آخر لحظة في حياتك، ما يفكش هذا الرباط، لكن أنت اللي بتفكه من ناحيتك، فتبقى مش شايفه، تبقى مش شايفه. وأول ما تيجي توصله تلاقيه توصل، أول ما تيجي توصل هذا الرباط تلاقيه توصل. بالظبط زي هذا الرجل اللي عبد ربنا سبحانه وتعالى، وقال انه عبده 20 سنة ثم عصاه 20 سنة، عبده 20 سنة وعصاه 20 سنة، وفي مرة وهو بينظر في المرآة وجد الشيب قد زحف إلى لحيته وإلى شعره، فاستحى إن يظل وهو في هذا العمر على المعصية. فذهب تحت ظل الشجرة ونادى: عبدتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فهل إذا عدت تقبلني؟ فيسمع هذا الرجل صوت يأتيه في هذا المكان ويقول له: أحببتنا فأحببناك، أحببتنا فأحببناك، وأهملتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أحببتنا فأحببناك. الرباط الله عز وجل لا يفك أبدا، لم يخلقك ليفك الرباط بينك وبينه، أنت اللي بتفك الرباط من ناحيتك، لكن يظل الرباط موثوق من عند الله سبحانه وتعالى. أول ما تمد خيط بسيط تجده توصل، اتوصل مرة أخرى. هل رأيت أكرم وأجل وأعظم من هذا أخي الكريم يا صاحب الدعوة، يا من تريد أن تأخذ بأيدي الناس نحو الله سبحانه وتعالى، يا من تريد أن توقظ القلوب؟ لازم قلبك يبقى متصل برب هذه القلوب عشان تقدر تفتحها وتقدر توصل لها. يا من تحمل شريعة الله عز وجل وتحمل قرآنه، لابد أن يكون قلبك موصول بصاحب هذا القرآن ومنزل هذا القرآن. ليه؟ علشان هو من يوفقك، وهو من يفتح لك قلوب العباد، هو من يهدي على يديك الناس ويجري على يديك الخير. فأنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تحتاج إلى إيمانك بالله، أنت تحتاج إلى يقينك فيه عز وجل، أنت تحتاج إلى الرابطة. الرابطة موجودة فلا تفكها، اوعى تكون أنت اللي تفك الرابطة. الرابطة موصولة بالله سبحانه وتعالى. كل ما تتقرب إلى الله بعمل صالح وتستحضر النية وتخلصها، عدد اللي أقول إيه، عدد الروابط، عدد الحبال اللي بتربط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تزيد، حبل ورا حبل ورابطة ورا رابطة، وتقوى الرابطة تقوى الرابطة، حتى لا يستطيع أن يفلها شيطان ولا هوى نفس. نفسك خلاص ما تقدرش عليك، أنت اللي تقدر عليها، ولا شيطانك يقدر عليك، أنت اللي تقدر عليه. ليه؟ لأنك وصلت بينك وبين الله كل السبل وكل الطرق، فقويت الرابطة، فضلت يعني تقوى وتقوى وتقوى حتى استعصت على الشيطان واستعصت على نفسك واستعصت على الدنيا. أصبح ما يحركك في دعوتك هو الله، ما يحركك في الدنيا هو الله، ما تبتغي به عملك هو الله. فأصبحت نموذج للمسلم الحق، أصبحت نموذج للمسلم الحق، تحمل الإسلام لأن هذا يرضي الله، وتعمل بالإسلام لأنك تبتغي وجه الله وتبتغي مرضاة الله. هذا معنى الله غايتنا. قد إيه مبادئنا عظيمة إخواني الكرام أخواتي الكريمات، محتاجين كل فترة نقعد ونراجعها في أنفسنا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقابلوا بعض خارج المسجد يقولوا لبعض إيه؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. نؤمن هم مش مؤمنين؟ لا، ما هم مؤمنين، لكن هذا المعنى يقصد به ايه؟ نرفع الايمان. اجلس بنا نؤمن ساعة، نرفع الايمان في قلوبنا، نعمق الرابطة ونقوي الرابطة بيننا وبين الله حتى لا تنفك، لا تنفك ولا يستطيعها ولا يقدر عليها شيطان. سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال في حقه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، إن الشيطان يفر منك يا عمر. سيدنا عمر بقوة إيمانه قوية الرابطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قوية الرابطة بينه وبين الله، فلم يقدر عليه الشيطان ولم تقدر عليه نفسه. خلاص هو اللي أثر نفسه، هو اللي طوع نفسه، هو اللي طوع نفسه، ولم تقدر عليه الدنيا. سيدنا عمر أمير المؤمنين اللي كان يلبس العباءة، وبها ما بها كم رقعة في هذه العباءة. سيدنا عمر اللي لما سأل عنه رسول الروم وجدوا نائم تحت الشجرة، فقال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، لم تقدر عليه الدنيا. الدنيا. مش هم أربع أشياء بيصرفوا الإنسان عن عبادته ودعوته، يمكر به النفس والشيطان والهوى والدنيا. الرابطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى كلما قويت تقدرش عليك بقى نفسك، تقدر عليها أنت ولا تكتذبك الدنيا، تطوعها أنت ولا يقدر عليك الشيطان، يفر منك كما فر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا الإيمان بالله، هكذا الإيمان بالله. محتاجين نقرأ بقى مستلزمات الإيمان ده ومعانيه، نقرأ تفسير الحديث بس في معنى الإيمان بالله، عشان محتاجين شوية تفصيل في إيمان الربوبية والألوهية وكل هذا الكلام، محتاجين تقرأوا فيه حضراتكم عشان نربط الكلام ده بالجانب التفصيلي، بالجانب التفصيلي لمعنى الإيمان. لكن أنا حبيت أتوقف عند المعاني اللي إحنا كدعاء اللي بنحمل الدعوة محتاجينها، محتاجين نحملها، محتاجين تكون هي الدافع والمحرك اللي بيحركنا نحو الله، يحركنا نحو الله ويحركنا لما يرضي الله. فهذا معنى أن تؤمن بالله. طيب يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلام جميل مش هتوقف عنده لأنه كلام مفهوم، لكن عايزة أتوقف عند واليوم الآخر. واليوم الآخر إيماننا بالملائكة وإيماننا بالكتب وإيماننا بالرسل، هذا كلام يعني قد يأتي الشرح والحديث عنه في موضع آخر، لكن أنا عايزة أتوقف فيما نحتاج إليه كدعاء في الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ الإيمان باليوم الآخر أخي الكريم أختي الكريمة إن ظل حيا في قلب الداعية يمثل له الرادع عند كل فعل، عند كل قول، عند كل سلوك، عند كل خلق يتخلق به. لأنه الداعية صاحب الرسالة عندما يدرك تمام الإدراك يبقى واعي تماما أنه محاسب، وأن هناك يوم سوف يسأل عن كل كلمة، عن كل موقف، عن كل نظرة، وعن كل حركة، وعن كل ما يدور بخلده، كل ما يدور بداخله سوف يسأل عنه وسوف يحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما يدرك أنه محاسب لا محالة وأنه راجع إلى الله عز وجل لا شك، عندها يفعل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الرقيب عليه سيكون من نفسه ومن داخله، الرقيب عليه سوف يكون من قلبه ومن عقله. زي ما قلت مش محتاج لأخوه يكون رقيب عليه ولا المسؤول يتابعه ولا الحد يجي يوجهه، هو موجه لنفسه وموجه لمن حوله. اليقظة حية في قلبه وحية لمن حوله وحية تدفعه لنصح من حوله. يقظة مستيقظ دايما. ليه؟ لأنه مؤمن باليوم الآخر، مؤمن باليوم الآخر. عند كل مشكلة لما حد يرجع إلى حكم الله فيها يرتجع فورا. لماذا؟ مؤمن باليوم الآخر، محاسب، حقف بين إذن ربنا حاسب. أول ما يذنب الذنب وكلنا خطائين وكلنا مذنبين، ماله؟ يرجع ويستغفر ويستر هذا الذنب ويتوب ويسأل ربنا ألا يعيد للذنب مرة أخرى. لماذا؟ ليه؟ لأنه يعلم أنه هناك يوم سيحاسب، لو ما تبش حيطحن يكون جزاء النار والعياذ بالله. ناهيك عن غضب المولى عز وجل. لو ارتبط الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر يصنع منك كداعية نموذج من شأنه أن يصلح الدنيا بكاملها. الإمام حسن البنا كان بيقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. ليه؟ طبقوا الإسلام في أنفسكم، هتقدروا تطبقوه على من حولكم. أقيموه في أنفسكم، واللي احنا بنقوله ده يقيم الإسلام. لو احنا مستيقظين للإيمان بالله، لو احنا مستيقظين أنه هناك يوم آخر، وحاطين كل عبادتنا وكل أعمالنا وكل سلوكياتنا أمامنا بنصححها ونحسنها ونأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، مش محتاجين أكتر من عام واحد عشان نصلح الدولة. لكن عندنا نقاط قصور ونقاط ضعف، نغفل كثيرا عن معنى الإيمان باليوم الآخر. أغفل كثيرا إن كل واحد فينا محاسب عن الأمانة اللي في إيديه، سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله: أنت قصرت في كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تكاسلت عن كذا، أنت كنت مصر على هذا الذنب لم تتراجع عنه برغم أن فلان ذكرك، وبرغم أن حصل اقتحام للمسجد الأقصى وقد يكون ذنبك والسبب في هذا الاقتحام، لكنك مصر على الذنب. ليه؟ لأنك نسيت الإيمان باليوم الآخر، نسيت. لابد أن يكون الإيمان باليوم الآخر حي أمام عيني كل داعية، يعلم أن كل كلمة يقولها سوف يحاسب عنها، وحساب الدعاء والعلماء ليس كحساب أي مسلم. نحن سنحاسب حساب مضاعف، سنحاسب حساب مضاعف على قدر العلم وعلى قدر الفهم وعلى قدر المسؤولية وعلى قدر الأمانات التي تحملناها نحو الأمة، سنحاسب حساب مضاعف. فلابد أن يظل الإيمان باليوم الآخر حي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بالله، الله الإله الرب الرازق الذي خلقنا الذي اختارنا واصطفانا لحمل هذه الدعوة، سنلقاه يوم القيامة، سيحاسبنا إن أحببناه، أردنا مرضاته، فعملنا لليوم الآخر. إن تقربنا منه وقوية الرابطة حفظنا على سلوكياتنا وعلى معاملاتنا وعلى أخلاقنا، من أجل أن يكون اللقاء لقاء حب، لقاء الحبيب حبيبه، لقاء العبد بربه، لقاء نشتاق إليه، لقاء نقبل عليه، لقاء نتمناه، لا لقاء نفر منه ولا لقاء نخشاه، وإنما لقاء نتمناه. زي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، لما كان المسلم كده يشم رائحة الجنة وهو يقاتل، ويعلم انه خلاص هو ايه ستكون شهادته بعد قليل، وفعلا يستشهد. لما كان المسلم يتمنى الشهادة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، من منا قدم من العمل ما يؤهله للقاء الله سبحانه وتعالى، ما يجعله جريء على أن يتمنى لقاء الله؟ من منا وصل لهذه المرحلة؟ اللي يحفظ لنا مراقبتنا لنفسنا الإيمان بالله، ثم يترافق معاه الإيمان باليوم الآخر، نعبد ربنا سبحانه وتعالى، نبتغي وجهه، ونعلم أننا سنلقاه، فلنعد لهذا اللقاء، نجهز أجمل حلة، ونجهز أجمل متاع، ونجهز أفضل زاد يمكن أن تزود به، زاد التقوى وزاد الخوف وزاد الرجاء، الزاد اللي يجعلنا نقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقانا بالترحاب، وتتلقانا الملائكة: وسيق الذين اتقوا ربهم إليه إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جماعات يدخل الجنة، جماعات يجوا الناس بتوع سرايا الدعوة دول ويدخلوا الجنة مع بعض، ينادوا بعض. صحيح ما شفناش كلنا بعض، يعني شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من منا لا يريد أن يحشر على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من منا لا يريد أن يكون في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ نجعل الإيمان بالله هو الوقود اللي بيحرك القلب ويحرك النفس، يرافقه الإيمان باليوم الآخر، الاثنين مع بعض، لا نغفل عن أي منهما، لا نغفل عن منهما، الاثنين محتاجينهم، الإيمان بيوم الآخر. رادع دافع على المراقبة، دافع على قبول حكم الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون من علامات الإيمان. إذا كنا بنتكلم عن ذاتية الداعية أو إيجابية الداعية في الجانب الإيماني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام لابد أن نعيه نفهمه، لما يبقى مشكلة بينك وبين أخوك ويجي أخ يقول لك حكم ربنا في هذا الأمر كذا أو أنت لازم تعمل كذا، ترفض. اعلم أن الإيمان باليوم الآخر عندك قائد. نسيت أنك محاسب، نسيت أنك راجع لله سبحانه وتعالى، سترد إليه وسوف يسألك. فأعد الحقوق إلى أصحابها، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، خلي دايما أخرتك أمامك، أخرتك أمامك، تراقبها تراقبها حتى تقدم لربنا سبحانه وتعالى أفضل ما تستطيع أن تقدمه في الدنيا من خير ومن عبادة ومن طاعة ومن عمل صالح. وأفضل ما نستطيع أن نقدمه هو عبادة ربنا سبحانه وتعالى وأداء واجبات الدعوة. زي ما قلناها بقى، الدعوة عندنا حاجة شاملة كل مناحي حياتنا وكل جوانب حياتنا. فإذا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. الدعاء أكثر الناس في حاجة أن يجعلوا الإيمان بالقدر خيره وشره حي بداخلهم. الدعاء أكثر الناس بعد الأنبياء ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الدعاء أكثر الناس في هذه الدنيا يتعرضوا للبلاء. لماذا؟ لأن هذه علامات الطريق، علامات طريق الدعوة، الابتلاء والمحن والعقبات والمشقات والمشكلات، علامات طريق الدعوة الشقاء والتعب والنصب، علامات طريق الدعوة كلها مصائب وكلها كوارث. لماذا؟ لأشياء كثيرة. لأن الداعية رجل أو امرأة باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، باعوها لله، نظروها لدعوته، لنصرة أمته، للعمل لهذا الدين ونشر هذا الدين. فلابد أن يكونوا موضع اختبار من الله سبحانه وتعالى، يختبر فيهم صدق العزيمة وصدق الهمة، يختبر فيهم صدق النية وإخلاصها، يختبر فيهم تجردهم لله سبحانه وتعالى وتجردهم لهذه الدعوة. لابد أن يكونوا موضع اختبار. لماذا؟ لماذا؟ لكي يستخلص منهم المؤمنين والمخلصين والأتقياء، يحفظهم ويثبتهم على طريق الدعوة، ويستثني فق من دخل الدعوة رياء، ومن دخل الدعوة سمعة، ومن دخل الدعوة بدون هدف، لكي يستبقي في هذه الدعوة المرابطين الصادقين، ويستثني من هذه الدعوة المنافقين، الناس اللي يقولوا غير ما يفعلوا. فإذا الداعية في دعوته وفي حياته موضع ابتلاء، الداعية في دعوته وفي حياته موضع ابتلاء، فلابد أن يكون إيمانه بالقدر خيره وشره حي بداخله وطمئنه، ويزيل عن نفسه الهم والحزن، ويعلم أن كل شر وقع بي أو حق بي دون أن يكون هو السبب فيه، أصل إحنا أحيانا بنأتي بالشر لأنفسنا بتصرفاتنا بذنوبنا بخطايانا دون أن يكون هو السبب فيه، من غير ما تكون أنت السبب فيه بذنب أو بخطيئة أو بمشكلة أو بشيء من هذا القبيل، تؤمن أن هذا من قدر الله فترضى وتصبر وتحتسب، لأنك موضع ابتلاء من الله. كلنا على طريق الدعوة مبتلون ومختبرون، لابد نعلم هذا. اوعى تظن أن تكون داعية دون أن تبتلى، دون أن تختبر. ربنا لازم يبتلي يبتليك ويختبر إيمانك ويختبر كل هذه المعاني اللي قلناها وثباتك على المبادئ. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس يعني المؤمنين يحسبوا أنهم يقولوا خلاص إحنا مؤمنين، خلاص إحنا أصحاب دعوة، ولا نفتن ولا نختبر في صدقنا. لا، ده لازم نختبر، لازم ربنا يمحصنا، لازم ربنا يرتقي بإيماننا، وكل ما تنجح في اختبار يرتفع ديك الإيمان وترتفع الهمة وترتفع العزيمة، وبعدين ترتقي لمرحلة أعلى وتلاقي ابتلاءك المرة اللي بعدها أشد. وكل واحد ابتلاءه مختلف، اللي يبتلى في المال، واللي يبتلى في الصحة، واللي يبتلى في حد من الأولاد، واللي واللي واللي واللي، كلنا موضع ابتلاء لنختبر، نبتلى لنختبر، نبتلى ليرتقي بنا ربنا سبحانه وتعالى، نبتلى ليعلمنا، نبتلى لنفهم، نبتلى ليصنعنا سبحانه وتعالى. تذكروا قول الله عز وجل لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني. هكذا يصنع الله عز وجل للدعاء على عينه عندما يبتليهم ليمحصهم، ويبتليهم ليعلمهم، ويبتليهم ليفقههم، ويبتليهم ليفهموا، ويبتليهم ليختبرهم. هكذا يصنع الله عز وجل الدعاء، كل الدعاء يصنعهم على عينه سبحانه وتعالى. من يريد به خيرا يصنعه على عينه، يفهمه، يبعث له كل الرسائل اللي تعلمه. فإن هو وعي وفهم والتزم وصبر واحتسب تجاه ما يواجهه من مصائب ولا من محن ولا من ابتلاءات ولا من اعتقالات ولا من محاكمات عسكرية ولا من غيره ولا من غيره، الله عز وجل يعطيه أفضل ما يعطي الصابرين، وأفضل ما يعطي المؤمنين، وأفضل ما يعطي الصادقين، وأفضل ما يعطي المجاهدين. هكذا هكذا نحن في الدنيا، وخصوصا أصحاب الدعوة، أن نعلم أن ما أو أن تعلم أخي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان، إيمان الداعية، أو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. نحتاجه إحنا كدعاء، نحتاجه. ما نقعدش نقول ليه أنا وليه ربنا ابتلاني بالابتلاء ده بالذات. الدعاء ما يقولوش كده، الدعاء يصبره ويحتسبه ويسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. لا نقول لربنا سبحانه وتعالى مش قادرين خلاص كفاية، ولكن نقول كما قال النبي: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هكذا يمحص الله عز وجل الدعاء، كما محص الأنبياء، وكما علم الأنبياء، وكما صنع الأنبياء على عينه. الحقيقة أنا مضطرة أني أنهي الحلقة عند هذا الجزء. كان المفروض أننا هندخل في النقطة الثانية، وهي الجانب المعرفي اللي بيلزم الدعاء، ولكن الوقت لن يسمح. وفي أيضا جزء متبقي يتعلق بموضوع موضوع الجانب الإيماني، وهو كيف ندعم هذا الجانب الإيماني وكيف ننمي. احنا بنتكلم عن الإيجابية نحو النفس في الجانب الإيماني، فأنا مش بتكلم عشان احنا نروح نصب هذا الكلام أو ننتظر من غيرنا يجي يصبهلنا، ولا من أساتذتنا ولا من مشايخنا ولا من معلمنا. احنا محتاجين نعرف ازاي احنا ننميه بداخلنا، محتاجين أساتذتنا يرشدونا ويعلمونا، ونروح نسألهم ونتعلم منهم ونفهم منهم الأمور بشكل صحيح. ولكن هم مش هيجوا يعني أسفة يشربونا هذا الكلام بكوب ولا يأكلهلنا بملعقة. لا، ده احنا محتاجين احنا نكتسبه. فكيف نكتسب هذا الكلام؟ علينا أن نبحث عن السبل التي تدعم هذا الإيمان وترفع منسوب الإيمان، مثل القرآن. ولا أقصد بالقرآن مجرد القراءة، وإنما أقصد القراءة والتدبر، التدبر في آيات القرآن ترفع منسوب الإيمان بشكل غير عادي، التدبر في آيات القرآن ترفع منسوب الإيمان بشكل غير عادي. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين خير وأي المصلين خير، كل ما يسأل عن فئة من الناس يقول إيه؟ أكثرهم لله ذكرى، أكثرهم لله ذكرى. فقال سيدنا أبو بكر: ذهب الذاكرون بكل خير. الذاكرين الله عز وجل ذهبوا بكل خير، فنريد أن نكون من الذاكرين. كل ما يذكر ربنا عز وجل في ملأ يذكرهم الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ، وكل ما نذكر ربنا نتقرب منه، وكل ما نستغفره، كل ما ندنو منه سبحانه وتعالى ونقوي الرابطة بيننا وبينه عز وجل. الصلاة، الصلة الدائمة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، صلوات الفرائض، مثل القيام في جوف الليل ركعتين تربطنا برب العز عز وجل فتنمي وترفع الإيمان. مش محتاج حد يجي يصحيها فيك، محتاج حضرتك تداوم على هذا الكلام وتضع لنفسك جداول وتلزم نفسك بيها، تلزم نفسك بيها. إن استطعنا أن نلزم أنفسنا بهذا الجانب الإيماني ونكون إيجابيين نحو إيماننا بالله عز وجل، سنستطيع أن نصلح كل ما فسد في نفوسنا وكل ما فسد من حولنا في بيوتنا وفي بلادنا وفي كل مكان. الصوم، الصوم من أحب الفرائض، من أحب الطاعات، ومن أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة الصوم. الأعمال الفاضلة، صلة الأرحام وبر الوالدين، عندنا كثير من الأعمال التي تنمي الإيمان، كثير من الطاعات التي تنمي وتزكي الإيمان. وبقدر أهمية هذه الأعمال تأتي أهمية الدعاء، أن نسأل الله سبحانه وتعالى، أن نسأل الله عز وجل أن يزكو بأنفسنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الإيمان، وكان يسأل التقوى، وكان يسأل كل خير. فالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، سلاح البطار اللي نملكه. في كل موطن نقول الدعاء، عند كل مصيبة نقول الدعاء، عند كل محنة نقول الدعاء. والدعاء الآن نحتاجه لكي نرتقي بإيماننا، لكي يعيننا ربنا عز وجل على إيه؟ على إيجابيتنا في الجانب الإيماني نحو أنفسنا. يا رب إحنا عايزينك، عايزين نتقرب منك، فأعنا على القرب منك، أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك، أعنا على تدبر قرآنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأستأذن حضراتكم إن شاء الله ناخد الجانب الثاني والثالث. احنا اتكلمنا عن ثلاثة جوانب بينبني عليهم إيجابية الداعية نحو نفسه. الجانب الأول هو الجانب الإيماني، الجانب الثاني هو الجانب المعرفي، الجانب الثالث هو الجانب العملي. فهنتحدث إن شاء الله في الأسبوع القادم عن الجانب الإيماني، عن الجانب المعرفي والجانب العملي، نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأستأذن حضراتكم لأني مضطرة يعني لإنهاء الحلقة الآن، وإن شاء الله نستكمل في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.